في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. زائر يهدي إلينا نفسه في كل عام، حسن الوجه ذكي الريح إلف للمدام. عمره 50 يوما ثم يمضي بسلام. لعمرك ما الناس أثنوا عليك ولا قرضوك ولا عظموا ولا سابقوك على ما بلغت من الصالحات ولا قدموا، ولو وجدوا لهم مطعنا إلى أن يعيبوك ما أحجموا، ولكن صبرت لما ألزموك وجدت بما لم تكن تلزم. وكان قراك إذا ما لقوك لسانا بما سرهم ينعم، وخفض الجناح وشيك النجاح وتصغير ما أعظم المنعم. وأنت بفضلك ألجأتهم إلى أن تعالوا بأن يكرموا. مرت فقلت لها مقالة مغرمي، ماذا عليك من السلام فسلمي. قالت لمن تعني فطرفك شاهد بنحول جسمك، قلت للمتكلم. فتبسمت مني وقالت لا ترى، فلعل مثل هواك بالمتبسمي. قلت اتفقنا في الهوى فزيارة أو قبلة قبل الزيارة قدمي. فتضاحكت مني وقالت هكذا، لو لم أدعك تنام بي لم تحلمي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.